حقيقة من أخذي وكلمة بكلمة كنت قلتها عن المخابرات في سوريا. في سوريا نحن كنا بفضل الله عز وجل ليس بقوتنا ولا بجهدنا وإنما بفضل الله تعالى ورحمته كنا ماضين في كل الأيام في إلقاء الدروس ولو أنها في بعض الدور، لكن المخابرات دائما كانت لا تريحنا، كل كم شهر كل كم سنة بعد قرارنا. بسم الله. فدعيت مرة إلى المخابرات واستجوبوني واستنفخوني طويلا كما يعرفون. وعندنا قصة بعد أن حققوا ودققوا ما وجدوا مأخذا سياسيا، ختم الموضوع بأنه انصرف واستمر في دروسك، لكن بعد السياسة لا تقرب. قلت له أما قلت لك مسبقا أنه نحن الآن عملنا في تصحيح المفاهيم الإسلامية خاصة ما يتعلق منها بالعقيدة، وأنا غير العلم السياسي ذكرت لك في أثناء البحث والتحقيق، لكن الآن أعود فأقول لك شيئا. نحن حينما نقول بعمل في السياسة أرجو أن لا تفهموا أننا ننكر العمل السياسي، وأننا نعتقد نحن الآن أننا في دعوتنا للمسلمين الذين انحرفوا عن الإسلام في كثير من جوانبه وانصرفنا نحن بسبب إقبالنا على هذا النوع من الدعوة، لا لأن العمل السياسي ننكره، بل نعتقد الآن أن من السياسة ترك السياسة. فتوسم الرجل ضاحكا وقال مع السلامة. فمن السياسة ترك السياسة في هذا الزمان، لأن المسلمين بعيدين كل البعد عن أصول الشريعة الإسلامية السابق. طيب غير عند الشيء ما يكفيكم الآن ساعة ثامنة عطير شيخ، أنت وعدتم تعودهم تعود حصل اليوم بدل عبد المغرب بعد الإنجليشة لما غاب المستخدم إن شاء الله يسافر يسافر كل واحد من الرأس يجب يسافر ما شاء الله لا شاء الله الدالي انت اصلا السبب انت شو بتقدر هي اختر ما اهمها هي بالترتيب مرتب حسب الاهم فالاهم يعني على قاعدة ابوهم ان طلبته كثير ولما تحصيله قصير فقدم الاهم منه فالاهم هكذا. هل يجوز القيام بمظاهرات ومسيرات سلمية للتعبير عن طلبات الشعب الإسلامية؟ فإن كان الجواب بلا فنرجو ذكر الدليل، لأن القيام بهذه المسيرات هي من قبيل المصالح المرسلة، ومن جاز ما لا يتم الواجب الذي فهو واجب، والأصل في الوسائل أنها على الإباحة حتى يأتي النص بتحريمها، وكذلك أن القيام بهذه المظاهرات والمسيرات هي الموافقة للضوابط التي ذكرها الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في رسالته المسلمون والعمل السياسي. صحيح أن الوسائل إذا لم تكن مخالفة للشريعة فهي الأصل فيها الإباحة، هذا لا إشكال فيه، لكن الوسائل إذا كانت عبارة عن تقليد لمناهج غير إسلامية فمن هنا تصبح هذه الوسائل غير شرعية. الخروج بتظاهرات أو مظاهرات وإعلان عدم الرضا أو الرضا وإعلان التأييد أو الرفض

والنار مثال ودعية استفتاح وأنواع التشهد وصلاة إبراهيمية. وإذا كان من اختلاف تعاد فنحن نعتقد أن الحق واحد وأن ما يخالفهم هو خطأ واضح. وذكرت له الآية قال تعالى فما وضع الحق إلا الضلال. أخذ يحاول أن يجد ثورة ليصل إلى رأيك له لا أخوة منها. فعرفت مقصده قلت له أنت إيش رأيك ما رأيك أنت؟ قال إذا كان الخلاف مع كل من المختلفين أو المختلفين على حسب الواقع حديث فنحن نقر هذا الخلاف. فعرفت يعني أنه يريد أن لا يفرق بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد. أيضا قلت فماذا تقول في حديثنا الشاهد كمثال ما نحن في صدده؟ ما تقول في حديث من مس ذكرها فليتوضا صحيح؟ قال صحيح. لاحظوا الآن يجيب قوله أنه صحيح لأنه يوافق مذهبه. قلت له طيب هل تعمل به؟ قال نعم. قلت له ماذا تقول في حديث هل هو إلا بضعة منك؟ هل هو صحيح؟ بدأت الحيدة. قال بعضهم يصححه وبعضهم يضعفه. قلت لماذا هذه الحيدة؟ قال ما هدته. قلت له لما سألتك عن الحديث الأول قلت صحيح، لما سألتك عن الآخر بدأت تشكك، بعضهم صحه. أنا أسألك عنك أنت ما تقول في هذا الحديث؟ أنا عارف الخلاف لكن أنت ما رأيك صحيح ولا غلط؟ ما وفعه إلا أن يعترف صحته، وهنا وقع. قلت هل تقول به؟ قال لا. قلت إذا أنت تخطو الإمام أبي حنيفة الذي يقول بأنه يجوز الوضوء صحيح ولا شيء في ذلك ولا يأخذ من الحديث الأول النساء ذكره ويتوضأ أين وبعدين استمرت معه في شيء من النصيحة لكن من عيار الفقير. قلت لذلك أنت أنا لا يعني أعد أن ألتقي معك لأنه لا يظهر لي أنك تريد الحق في الواقع، ولذلك أقول السلام عليك إن شاء الله إن شاء الله. بعد قليل عاد الرجل وقال لقد كشفت شبهة كانت لدي، فأنا أريد أن أسألك سؤال آخر. قلت لست أعداد عندي لأن الشبهة التي كشفتها لا تزال عندك قائمة كما هي. يعني الشاهد إذا ما جاءه مثل هذا المثال لا شك أنه سيجد بعض المحدثين يضاعفون حديث الثاني فهو سيحار كيف يستطيع أن يأخذ بحديث يقول يتوضأ وبحديث لا يتوضأ. إما أن يجري يرحمك الله إما أن يجري عملية تصفية ويستريح من أحد الحديثين إذا كان هناك مجال من الناحية الحديثية، وإلا لا بد أن ينتقل من المجال الحديثي إلى المجال الفقهي فيوفق بين الحديثين. وهذا يحتاج بلا شك إلى معرفة القواعد العلمية الأصولية. فإذا كان طالب العلم بهذه المثابة الجواب أنه لا يجب عليه أن يسأل أهل ذكر، لأننا نحن نقول في كثير من أجوبتنا ومحاضراتنا أن ربنا عز وجل في مثل قوله تعالى واسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون قد جعل المجتمع الإسلامي قسمين. تتمة الكلام في الشريط التالي. سؤال وخشعا يجب عليه الجواب وليس هناك حل وسط مركز وسطى. إما أهل علم فعليهم أن يجيبوا، وإما غير أهل